معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: فلذلك فادع واستقم. فلذلك سبق أن قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصنا بإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين لله ولا تتفرقوا، الآيات. هنا قال: فلذلك الذي قصصنا عليك وبينا لك فادعو، أي أدعو إلى الإسلام الدين الحق، لا يهودية ولا نصرانية ولا بوذية ولا شرك ولا يا رسولنا، فلذلك الذي بيناه لك من ديننا الحق الصراط المستقيم ألا وهو الإسلام، فادعو البشرية كلها أبيضهم وأسودهم عربهم وعجمهم، ادعو يا رسولنا إلى أن يعبد الله تعالى وحده بما شرع من العبادات. والسر في ذلك ليسعدوا ويكملوا في دنياهم ويسعدوا ويكملوا في أخراهم، إذ والله لا سعادة ولا كمال إلا على عبادة الله الحق. فلذلك فادعو واستقم، لا تنحرف ولا تمل ولا تلتفت إلى أقاويلهم، اليهود يعرضون والنصارى يعرضون عليه والمشركون. الوليد قال له: اترك هذا الدين وأنا أعطيك نصف مالي. شيبة قال: أنا أزوجك ابنتي. وهكذا عروض تعرض عليه، فأمره تعالى أن يستقيم ولا يلتفت إليهم. فاستقم كما أمرت على الحق، بين الحق وادع إليه وعمل به، ولا تبالي بما يعرض عليك من أباطيل أو ترهات أو خرافات. واستقم كما أمرت. من أمره؟ الله عز وجل. بما أمره؟ بأن يعبده وحده بما شرع له من أنواع العبادات على اختلافها وتنوعها. فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. إلى اليهود كانوا يعرضون في المدينة على الرسول وأصحابه، المشركون في مكة يرغبونه في أن يترك دينه سنة ويعبد معهم سنة ويعطونه المال ويعطونه الوظيفة وهذا الموقف إلى الآن، أيما داع إلى الله ويتبعه الناس لابد أن يجد هذه المواقف قطعا، لأن الشيطان هو الذي يمليها ويزينها ويحسنها. وهكذا على كل داع الله أن يثبت مستقيم على ما دعا إليه ولا يتبع أهواء القوم. ثانيا وقال له: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. أعلنها يا رسول الله بأنك مؤمن بكل كتاب أنزله الله، التوراة، الإنجيل، الزبور، القرآن، كل ما أنزل الله من كتاب أنا مؤمن به. وأنتم لما تؤمنون بالتوراة ولا تؤمنون بالإنجيل أيها اليهود؟ وأنتم أيها النصارى لما تؤمنون بالإنجيل ولا تؤمنون بالتوراة؟ لما لا تؤمنون بالقرآن الكريم؟ تؤمنون بكتاب وتفون بكتاب؟ هذا دين؟ هذا منطق سليم؟ المؤمن بالله الحق يؤمن بكل ما أنزل الله من كتاب. آمنا بالله وبكتبه وصحب إبراهيم وموسى وشيف وكل ما أنزل الله نؤمن به، كيف لا؟ وربنا هو الذي أنزله، كيف ننكره؟ ففيه ضرب على وجوه اليهود والنصارى والعياذ بالله. وآمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. وأمرت لأعدل بينكم، سبحان الله، نزلت في مكة وسوف يصبح الرسول حاكم في المدينة وفي خيبة ويحكم بالعدل بين اليهود، سبحان الله العظيم. وأمرت لأعدل بينكم، وشاء الله أن ينتصر دينه وأن ينتصر سلم في خيبر ويحكم باليهود بالعدل الذي أمره الله به وبشر به. وأمرت لأعدل بينكم، والعدل به يدفع الظلم عن المظلومين، به يرفع الظلم على الضعفاء والمساكين العدل إقامة الحق، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم. الله جل جلاله وعظم سلطانه، من هو الله هذا؟ رب السماوات أي خالق السماوات والأرض، خالق الإنس والجن، خالق الحيوانات، خالق الذرة والمجرة، هذه الكائنات مخلوقة، والله مخلوقة، ولا بد لها من خالق. من هو هذا الخالق؟ من ادعى أنه خلق بعوضة أو نملة؟ الله خالق السماوات والأرض، الله خالق كل شيء، فهو رب كل شيء ومالك كل شيء، وهو رب العالمين ومالك يوم الدين. الله خالق كل شيء. إذن وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم. الله ربنا أي خالقنا وربكم، ومعبودنا ومعبودكم لو تعبدونه. فما دام خالقكم لما لا تعبدونه؟ لما لا تتقربون إليه؟ لما لا تتزلفون إليه بفعل ما يحب وترك ما يكره؟ وهو ربكم، ربنا وربكم. ثانيا، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، حقيقة ثابتة إلى يوم الدين. أعمال الإنسان المسلم له بها يجزى بسعادة الدارين، وبها يجزى في الآخرة بالجنات دار النعيم. وأعمال المشركين والفاسقين والفاجرين في الدنيا لهم وفي الآخرة يجزون بها. فالمؤمنون لا يعذبون بكفر أبي جهل ولا بفساد اليهود أبدا. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أي نجزى بأعمالنا الخيرية الإصلاحية التوحيدية، ولكم أعمال النفاق والشرك والكفر تجزون بها كذلك. هذه حقيقة أثبتها الله عز وجل. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، ما هناك حاجة إلى الخصوم أو الجدال أبدا. الدين واضح، دين الله الإسلام، والشرك والكفر والفساد واضح. إذن ما هناك حاجة إلى الخصومة بيننا وبينكم، لا حجة بيننا وبينكم. وأخيرا، الله يجمع بيننا في ساحة القيامة، في عرصات القيامة، ويحكم بيننا، وإليه المصير في حكمنا. الدنيا تنتهي، ما بين محمد وأصحابه وتلك الأيام وهذه الأيام 1400 سنة وعما قريب، لا تبقى ولا سنة ولا يوم. الله يجمع بيننا في عرصات القيامة، وإليه مصيرنا. يحكم بيننا بالعدل والحق، أهل الأرواح الطاهرة النفوس الزكية الطيبة يسكنهم الفراديس العلا، أهل الأرواح الخبيثة والنفوس المنتنة ينزلهم إلى أسفل سافلين. والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين. اللهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا. أين هذا؟ يوم القيامة، في عرصات القيامة، وإليه مصير الجميع، وهو يحكم. ثم قال تعالى: والذين يحاجون في الله، والذين يجادلون في الله حتى لا يعبد وحده، ويدون أن تعبد معه الأصنام والأوثان أو عيسى أو العزير، هؤلاء ما استجيب. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، بعدما دخل العرب في الإسلام ودخل اليهود والنصارى في الإسلام، فالذين يحاجون في الإسلام بعدما استجيب لهم حجتهم داحضة باطلة زالقة لا قيمة لها. والذين يحاجون في الله لإبطال ألوهيته وعبادته من بعد ما استجيب له وآمن به الناس وعبدوه، حجتهم داحضة عند ربهم، وعليهم غضب، ولهم عذاب شديد. إشارة إلى أن دين الله سينتصر، والله العظيم، وهو الرسول بمكة. فالذين يقفون في وجه الإسلام بعدما استجاب الناس ودخلوا بحجتهم داحضة وباطلة لا قيمة لها. معشر المستمعين، ذكر القرطبي في تفسيره رحمه الله ما يلي، أقدم لكم هذه العطية، جعلني الله وإياكم من أهلها. انظر هل أنتم من أهلها وإلا لا. يقول نبي الله داود عليه السلام: ثلاث من كن فيه أعجبني جدا. ثلاث خصال، ثلاث صفات من وجدنا فيه أعجبني جدا. من قائل هذا؟ داود نبي الله ورسوله عليه السلام. ثلاث من كن فيه أعجبني جدا. ما هذه الثلاث؟ الأولى القصد في الفاقة والفقر، القصد الاعتدال في النفاقة في حال الغنى وفي حال الفقر، خصلة عجيبة. القصد الاعتدال في الإنفاق في الأكل والشرب واللباس وغير ذلك، القصد في الفقر وفي الغنى. ماذا ترون في هذه الخصلة عندكم إن شاء الله؟ والله إني لمتصف بها على علم بنفسي من يوم جئت وأنا أبو زوجة وأولاد ودعوة، ما استقرضت من ريال واحد ولا طلبته، والذي وهبني ربي يكفيني، لأنني أقتصد به الاقتصاد باعتدال بالنفقة. هذه خصلة محمودة وإلا لا؟ اللهم ارزقنا إياها. الثانية والعدل في الرضا والغضب، تعدل سواء كنت غاضبا أو كنت راضيا. من أصحاب هذه الخصلة؟ العدل، تعدل في حال الغضب وفي حال الرضا على حد سواء، وهذه إن شاء الله نحن من أهلها. الغضب في حال الغضب في حال الرضا العدل. أما إخواننا، أنت طالق اذهب إلى أهلك بالطلاق، أنت كذا كذا، غضبة واحدة يخرج من الإسلام. غضبت، اعدل إذا غضبت، ما تغضب، ما تجوع، لا تحيد، لا تبين. العدل في الرضا والغضب، سواء كنت راضيا بالقضية أو غاضبا فيها، اعدل لا تحف يمين ولا شمال، العدل. ثالثا ثالثا الخشية في السر والعلانية، الخشية لله، سواء كنت علنا بين الناس تخشى أو كنت وحدك في غار تحت جبل تخشى، ما هو تخشى فقط إذا كنت مع الناس حتى لا يقال فاسق أو فاجر، وإذا خلوت تعصي الله وتخرج عن طاعته. خوف الله في كلا الحالين، مع الناس وبعيد عن الناس، في السر والعلانية. الله أسأل أن نكون جميعا من أهل هذا الصفات الثلاثة، لنكون أعجب الناس. الخصلة الأولى ما هي؟ القصد الاعتدال في الفقر والغنى، في الفاقة والغنى على حد سواء. الثاني العدل، إذا قلت وحكمت وعملت في حال الغضب كحال الرضا على حد سواء. الثالثة الخشية لله في حال السر والعلانية على حد سواء. إن شاء الله نكون من أهل هذا الصفات الثلاثة. وإليكم صفات أخرى طامة. يقول وثلاث من كنا فيه أهلكناه. نسأل الله لا تكون في نصيف من هذه الصفات. ما هذه الثلاث؟ قال شح مطاع. الشح كلنا من أخلاقنا الشح، لكن ما نطيع الشح حتى يمنعنا في أداء واجب أو أداء حق. الشح من صفاتنا، لكن ما نبالغ فيه حتى نمنع حقوق الناس ونمنع حق الله عز وجل. ما نطيع الشح أبدا. شح مطاع مهلك وإلا لا؟ وهوى متبع، والذي يتبع هواه ولا يتبع قال الله قال رسوله. هالك. ثالثا وإعجاب المرء بنفسه، الذي يعجب بنفسه ويتكبر ويرى أنه أفضل من الناس وخير الناس وهو هذا هالك هالك. هذه الثلاثة المهلكات: شح مطاع، هوى متبع، إعجاب المرء بنفسه بماله أو علمه أو شرفه أو منزله. هذه إن شاء الله لن تكون فينا. وأخيرا أربع من أعطيهن أعطي خير الدنيا والآخرة. أربع خصال: من أعطيهن أعطي خير الدنيا والآخرة. تريدون أن تعرفوها لتكونوا من أهلها إليكموها. أولا لسان ذاكر. وهل هناك لسان ما يذكر؟ نعم، يذكر ساعة وست ساعات ما يذكر. لسان ذاكر لله، ما يسكت عن ذكر الله إلا إذا نام. لسان ذاكر وقلب شاكر، قلبه دائما مع الله يشكو على كل إنعام وإفضال وإحسانه، ما ينسى هبة الله وعطيته إليه في سمعه في بصره في مشيه في جلوسه في أولاده في ماله، ما يطرق ذكر الله بقلبه وشكره. لسان ذاكر وقلب شاكر. والثالثة ما هي؟ قال وبدن صابر. الحمى، المرض، الجوع، التعب، ما في جزع، ما في غضب، ما في رضا كامل بما أعطاه الله. بدن صابر على التعب والعبادة، على الصيام والجهاد والرباط، على الجوع والعطش، دائما ما يجزع ما يسقط، دائما مع الله. هذا البدن الصابر. وأخيرا امرأة مؤمنة. عجل، امرأة مؤمنة، هذه الخصلة الرابعة وإلا لا؟ امرأة مؤمنة. هذه الخصال الأربع من أعطيها أعطي خير الدنيا والآخرة، أعطي خير الدنيا والآخرة. ما هي يرحمكم الله؟ لسان ذاكر ما يترك ذكر الله، قلب شاكر ما ينسى إفضل الله وإنعام الله، دائما يشكر الله، وبدن صابر. تعبان ما به، يبني، يزرع، يحصد، يركع، يسجد، يصوم، يرابط، يجاهد، دائما بدنه صابر، لا يسخط ولا يجزع ولا يغضب، وبدنه صابر. وأخيرا مرأة مؤمنة، وهبك الله امرأة مؤمنة فهي نعمة من نعم الدنيا. هكذا يقول نبي الله داود عليه السلام. مرة ثانية: ثلاث يعجب صاحبها ويتعجب منه. ما هي؟ العدل، القصد في الفاقة والفقر، والعدل في الرضا والغضب، والخشية في السر والعلانية. الثلاثة المهلكة ما هي؟ شح مطاع، هوى متبع، إعجاب المرء بنفسه. نعوذ بالله من هذه الصفات الثلاثة أن تكون فينا. أربعة من كان فيه جمع الله له بين خير الدنيا والآخرة: لسان ذاكر، قلب شاكر، بدن صابر، امرأة مؤمنة. والعازب يتزوج ويطلب مرأة مؤمنة حتى يظفر بهذه الرابعة. والله تعالى أسأل أن يجعلنا من أهل هذه الصفات الستة، وأن يبعدنا من الصفات الثلاث الهالكة والعياذ بالله. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات: أولا وجوب الدعوة إلى الإسلام بين أمم العالم، إذ لا نجاة للبشرية إلا بالإسلام. نعم. قال: وجوب الدعوة إلى الإسلام بين أمم العالم، إذ لا نجاة للبشرية إلا بالإسلام. من هداية هاتين الآيتين الكريمتين اللتين تدارسناهما بعد تلاوتهما، من هدايتهما وجوب الدعوة إلى الإسلام طول الدهر. وجوب الدعوة إلى الإسلام، من يقوم بهذا الواجب؟ المسلمون يدعون الكافرين والمشركين والضالين إلى الإسلام ليكملوا ويسعدوا. هذه الدعوة تسقط؟ والله ما تسقط، واجب المسلمين، لأنها كانت واجبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلفاء رسول الله منهم المسلمون. نعم. ثانيا، حرمة اتباع الأهواء، أهواء أهل الأهواء، والسير معهم وموافقتهم في باطلهم. من هداية الآيتين حرمة اتباع الأهواء والآراء الفاسدة والعقول الهابطة من أرباب الدنيا والشهوات والأطماع والأوساخ بها. يجب أن لا نتبع أصحاب الأهواء أبدا، بل نتبع أصحاب الحق أهل الكتاب والسنة. نعم. ثالثا، وجوب الاستقامة على الإسلام، عقائد وعبادات وأحكام قضائية وآداب وأخلاق. من هداية هاتين الآيتين الوجوب، وجوب القيام بالإسلام، عقيدة، آداب، أخلاق، أحكام شرعية، هكذا يجب أن نقوم على الإسلام في حياتنا. عقيدتنا، عباداتنا، آدابنا، أخلاقنا لا تخرج أبدا عن قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أخيرا، تعيين ترك الحجاج والمخاصمة مع أهل الكتاب وكذا أهل الأهواء والبدع، لأن على الحق وهم على الباطل، فكيف نحاجهم إذ الواجب أن يسلموا وكفى. من هداية هاتين الآيتين أيضا حرمة الحجاج مع اليهود والنصارى والفساق والمشركين والملاحدة والشيوعين وأهل البدع والخرافات، نحن على حق، كيف نحاجي هؤلاء أهل الباطل وننزل لهم؟ حرمة حجاج أهل الباطل، ما يجوز لأن نحاجي يهودي أو نصرانيا، من أين له حتى أحاجيه؟ أنا على الحق والحق واضح وضوح الليل والنهار، لماذا ما يؤمن ويسلم؟ إذا طلب مني البيان نبين له، أما يجادلني لا نجادله ولا قيمة له.